المسلمون تأثموا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تسرموا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا أقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا أقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الصوفية، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن تنظيم سري يعرف بتنظيم القبيسيات الصوفي النسائي السري. وكما عودناكم سنتكلم تحت العناصر التالية. سنتكلم عن يعني التعريف بهذه هذا التنظيم أو هذه الطريقة الصوفية، ثم نتكلم عن المؤسسة لهذه التنظيم، من المؤسسة لهذا التنظيم والعقائد والأفكار، ثم نتكلم عن المفاهيم وسلوكيات بعض يعني أفراد هذا التنظيم وطريقة الانضمام إلى الجماعة وإلى هذا التنظيم الصوفي النسائي، ثم نختم بالانتشار والمؤسسات التي تعمل في هذه الجماعة أو هذا التنظيم. نبدأ بالتعريف. التعريف: القبيسيات بمنتهى السهولة والوضوح، القبيسيات هي جماعة صوفية نسائية تنتشر بشكل خاص في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين وفي دولة الكويت وبعض دول الخليج. هذا التنظيم وهذه الطريقة تنسب إلى امرأة اسمها منيرة القبيسي، وهي امرأة سورية تعيش حاليا في إحدى الحارات القديمة في العاصمة دمشق، وتبلغ من العمر قرابة يعني 70 أو فوق 70 عام تقريبا. لهذه الجماعة منهجية معينة، وهي تقتصر على النساء فقط. التنظيم هذا يقتصر على النظام أو الطريقة هذه تقتصر على النساء فقط، وله عقائد وأفكار وسلوكيات خاصة بهم تمارس بشيء من السرية والإنعزالية. وليس يعني معروف إلى الآن ما هو سبب هذه السرية الشديدة والتكتيم الشديد على هذه الجماعة، بحيث أن أن أن يعني قياديات هذا التنظيم وهذه الطريقة دائما يرفضن حضور أي فتاة لحلقات هذا التنظيم دون موعد مسبق عن طريق واحدة من عضوات هذا التنظيم الفاعلات. وهذا الأمر يجعل العديد من التساؤلات: ما الذي يخفيه هذا التنظيم السري عن المسلمين؟ هذا باختصار. طبعا التلميذات منيرة القبيسي تفرقنا في بلاد الشام، وتفرقنا كذلك في دول الخليج، واستطعنا هؤلاء النسوة وهؤلاء الفتيات تأسيس جماعات أطلق عليها بعض المسميات على حسب الدولة التي تعمل فيها أو يعمل فيها هذا التنظيم. فمثلا يطلق على القبيسيات باسم الطباعيات في دولة الأردن. في دولة الأردن يطلق عليهن اسم الطباعيات، ويطلق عليهن اسم السحريات في دولة لبنان، ويطلق عليهم في دولة الكويت مثلا ببنات البيادر. وهذا التنظيم وهؤلاء الفتيات استطعنا إنشاء جمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وتربوية، وهذا كله تحقيق يعني لهدف الانتشار بين الأوصاف النسائية في داخل المدارس والجماعات بأسلوب سري وأسلوب خفي. أما إذا تكلمنا عن المؤسسة للتنظيم، من الذي أسست هذا التنظيم؟ ما اسم هذه المرأة التي أسست هذا التنظيم؟ التي أسست هذا التنظيم هي امرأة اسمها منيرة القبيسي، ومنير القبيسي كما ذكرنا لكم هي قرابة 75 سنة الآن، يعني عمرها قرابة 75 سنة، وهي خريجة كلية العلوم بجامعة دمشق في سوريا، ثم التحقت بعد ذلك بكلية الشريعة وعينت مدرسة لمادة العلوم في إحدى مدارس دمشق. وكان عمها، يعني عمها أخو أبوها، كان من تلاميذ رجل اسمه أحمد كفتارو. طبعا أحمد كفتارو هو مفتي سوريا في فترة حكم النصيري الهالك حافظ الأسد. وكلنا يعرف أحبتي في الله أن أحمد كفتارو هو شيخ الطريقة الصوفية النقشبندية في سوريا. وأحمد كفتارو هو الذي أشار على منيرة القبيسي بالدخول إلى هذه الطريقة الصوفية، وبالفعل بدأت منيرة القبيسي نشاطها من بداية السبعينات من القرن الماضي. وفي مسألة تبين لنا يعني سبب العداء الشديد بين القبيسيات وبين جماعة الأحباش أو فرقة الأحباش التي تكلمنا عنهم في حلقة مستقلة قبل فترة، حينما نعلم يعني ما السبب في العداء الشديد بين جماعة الأحباش أو بين القبيسيات وبين فرقة الأحباش، نعرف أن السبب الرئيسي هو أن يعني الأحباش يتبعون الطريقة الرفاعية، والقبيسيات يتبعون الطريقة النقشبندية، فهناك صراع خفي بين الطريقتين، بين الطريقة الرفاعية وبين الطريقة النقشبندية. ولهذا يتبين لك أخي الحبيب وأختي الفاضلة حقيقة الخلاف الشديد بين الأحباش وبين القبيسيات، لأن الأوائل وهم الأحباش على الطريقة الرفاعية والقبيسيات على الطريقة النقشبندية، وبينهم صراع خفي. ننتقل الآن إلى عقائد وأفكار هذه الجماعة وهذا التنظيم. طبعا تحمل هذه الجماعة كل أفكار الطريقة النقشبندية، والنقشبندية هي إحدى الطرق الصوفية، ويظهر هذا من خلال يعني تقديس الشيخة أو ما تسمى الآنسة، تقديسها تقديس يعني غالب فيه نوع من الغلو والتسابق إلى تقبيل يدها وأحيانا تقبيل قدميها على نفس النحو الذي يقوم به الصوفية تجاه شيوخهم. كذلك يتكرر في أقوال هذه الجماعة وأقوال الشيخة وهي منيرة القبيسي الاعتقاد بوحدة الوجود، وهي عقيدة صوفية فاسدة، وهذه قد فصلناها في حلقة الصوفية الحلقة السابقة. ومعنى وحدة الوجود باختصار هو يعني اعتقاد أن الله والعالم شيء واحد، تعالى الله عن ذلك. يعتقدون وحدة الوجود تقول بأن الله والعالم شيء واحد، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق في هذا الكون عياذا بالله تعالى. وقد جاء في كتاب مزامير داود، وهو من أقدم وأهم مؤلفات هذه الجماعة، ما يؤكد ويفيد اعتقادهم بوحدة الوجود. فقد جاءت فيه بعض الأقوال التي تقول مثلا كل ما تهواه موجود في ذات الله عز وجل، هذه اللفظة جاءت في هذا الكتاب، فيقولون فيه أن كل ما تهواه موجود في ذات الله تعالى الله يعني عن ذلك علوا كبيرا، إضافة إلى أنهم يقدسون الشيخة ويغلون في تقديس الآنسة كما يقولون، ويعتقدون بأنه لا يجوز مناقشة الآنسة منيرة القبيسي، ويعتبرون أن كل أوامرها مطاعة، وأن طاعتها مقدمة على طاعة الأب أو الزوج أو ولي الأمر. ويقولون دائما في هذا الصدد لا علم ولا وصول إلى الله من دون مربية، يقصدون بها منيرة القبيسي. ومن أقوالهم كذلك من قال لشيخه لما، يعني ليش، من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. وكذلك من أقوالهم كوني كالميتة بين يدي آنستك، يعني بين يدي الآنسة منيرة القبيسي. كما أنهم يعتبرون منيرة القبيسي هي إحدى مجددات الدين في اعتقادهم. كذلك من أفكار القبيسيات المواظبة على بعض الأذكار والصلوات المبتدعة كالصلاة النارية وبعض الأفكار الأخرى، تماما مثل باقي الطرق الصوفية. وللقبيسيات في هذه الطريقة ورد يومي، وهو عادة يكون مرتين، مرة بعد صلاة الفجر ومرة بعد صلاة العشاء، وذلك بأن تجلس المريدة متوجهة إلى القبلة بعد أداء الصلاة، وتحاول أن تتخيل تلك المريدة شيختها أو الآنسة منيرة القبيسي أمامها. فإن فعلت ذلك على حسب اعتقادهم، إذا تخيلت الآنسة الكبرى أو ما تسمى بالشيخة وتذكرت أو تصورت صورتها أمامها، فعندها يعتقدون بأن هذه الطريقة تكون بمثابة عملية ربط بين المريدة وبين الله عز وجل، وتستمد عندها قبس النور من الشيخة على المريدة. وهذه الفعلة كما يعتقدون هي طريقة لكي توصل المريدة إلى الله عز وجل. كل هذا في اعتقادهم. وهناك الكثير من الطرق الصوفية من يحاول المريد فيها أن يستشعر شيخ الطريقة بتصور صورته أثناء الذكر وأثناء أورادهم المبتدعة. وصدق الله عز وجل الذي يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رده على هذه البدع المحدثة قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وكذلك في رواية للإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. أي فعل وأي عبادة لم تكن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مردودة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عليه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. وإياكم، يحذر عليه الصلاة والسلام، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أي أمر محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة هي ضلالة وتؤدي بصاحبها إلى الضلالة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، والحديث الصحيح. ننتقل الآن إلى مفاهيم وسلوكيات خاصة للتنظيم. أول هذه السلوكيات: العزوف أحيانا عن الزواج، والمقصد من هذا هو رغبة في التفاني في خدمة الجماعة والتنظيم، وفي اعتقادهم لعدم الانشغال في أي شيء غير التنظيم. أما إذا أرادت الواحدة منهم أو المريدة في التنظيم أن تتزوج، لا بد أن تستأذن وتستشير الشيخة أو الآنسة الكبرى وهي منيرة القبيسي، إضافة إلى أنهم يتميزون بلباس خاص فيهم وهو الجلباب القصير إلى نصف الساقين أو البالطو، ويلبسون المنديل المربوط داخل الجلباب. يعني لهم لباس معين هو الجلباب أو البالطو القصير إلى نصف الساقين، إضافة إلى المنديل المربوط في داخل البالطو أو الجلباب. ولا يخفى أحبتي في الله ما في هذا الارتداء وهذا اللبس من مخالفة شرعية لمفهوم الحجاب الشرعي الذي لابد أن يكون ساتر لجميع جسد المرأة. طبعا بعضهم يقول أنه لهذا الجلباب درجات معينة للألوان على حسب انتماء الفتاة في هذا التنظيم، ولكن هذا غير مؤكد. كذلك من سلوكهم انعزال هذه الجماعة على نفسها، وتظهر هذه الانعزالية في عدم قدرة أفراد هذه الجماعة وهذا التنظيم القبيسي في الاندماج الحقيقي مع المجتمع، سواء كان هذا المجتمع من إنشاء صداقات أو علاقات أسرية، ما دام كانت هذه العلاقات خارج التنظيم. يعني دائما علاقاتهم تكون في داخل إطار هذا التنظيم السري وهذه الطريقة الصوفية السرية. ولهذا يلاحظ على الفتيات التي كنا في داخل هذا التنظيم وخرجنا، يلاحظ على أفراد هذا التنظيم وعلى الفتيات كثرة التقية بينهم وكثرة الكذب مع الأهل والتلون مع المجتمع. طبعا دائما من سلوكياتهم يحرصون أشد الحرص على استقطاب الفتيات الثريات والغنيات، حيث تحتل يعني هذه الشروط الثراء والذكاء مكانة عالية في تجنيد أي فتاة تدخل إلى داخل التنظيم. فعندهم هذه المعايير وهذه الشروط مهمة، وهي أن تكون الفتاة ثرية وأن تكون ذكية لتدخل في هذا التنظيم. كذلك من سلوكياتهم السرية التامة في جميع الاجتماعات والبيانات، ودائما يطلقون على هذه السرية بين الفتيات ما يسمى عندهم بالحس الأمني. الحس الأمني إضافة إلى أن هذه الجماعة المعروفة بالقبيسيات دائما يهتمون بالرقائق الوعظية على حساب طلب العلم الشرعي كباقي الطرق الصوفية، إذ أنهم يركزون على الرقائق الوعظية ويزهدون في العلم الشرعي وفي طلب العلم الشرعي. فيلاحظ الضعف العلمي العام لجميع المنتسبات لهذا التنظيم وهذه الطريقة، مع عدم وجود منهج محدد منظم لدراسة العلوم الشرعية، ويكتفون ببعض المؤلفات التي تؤلف في داخل التنظيم وتكون خاصة بهذا التنظيم. كذلك من سلوكيات هذا التنظيم وهذه المنظمة القبيسية أو التنظيم القبيسي أنهم دائما يوجهون الفتيات والعضوات إلى التغلغل والانغماس في قطاعات التعليم، سواء كانت قطاعات تعليم حكومية أو قطاعات تعليم خاصة، لأن هذا يخدم هذا التنظيم ويخدم هذه الدعوة، ويستطيع أن يقوم من خلاله بتجنيد الكثير من الفتيات والكثير من العضوات داخل هذا التنظيم. طبعا بالبشاشة وبالمعاملة الطيبة وبإلقاء السلام، حتى يستطيعوا أن يجندوا أكبر عدد ممكن من هؤلاء الفتيات. كذلك من سلوكيات هذا التنظيم أو هذه الطريقة أنهم دائما يطلبون من الفتاة كشف أسرار البيت للمربية أو للآنسة أو لكبار المربيات، لأنهم في اعتقادهم كما يقولون للفتيات وللبنات أن هذا يعني يستطيع أن يجعل المربية تأخذ إلى الله عز وجل، لأنهم كما يقولون أن المربية كالطبيبة ولابد أن تخبر الطبيبة بكل أسرارك وبكل أمراضك. ودائما يقولون كلمة بين الفتيات: إذا أحببت أن تستعلي أو يستعلي ويرتفع عندك حب الشفاء، لابد أن يرفع عنك الحرج من كشف العورات. ودائما يقولون للفتيات هذا المثل: بين إخواني أكثر ميزاني. طبعا تتميز القبيسيات أو الفتيات أو العضوات في هذا التنظيم، تتميز علاقة هؤلاء الفتيات مع أزواجهن ومع آبائهن دائما بالتوتر، كون أن الشيخة أو ما يعرف بالآنسة دائما تسعى لأن تكون هي الآمر والناهي رقم واحد. حتى في العلاقات الزوجية لابد أن تأتي الفتاة وتأخذ الأمر والنهي من الشيخة ومن الآنسة، ويقدم أمر الشيخة وأمر الآنسة وكبار الآنسات في التنظيم على أمر الأب أو على أمر الزوج. ولذلك دائما تكون علاقات هؤلاء الفتيات مع أبائهم ومع أزواجهم دائما فيها توتر وفيها خلافات، إضافة إلى كثرة الخروج من المنزل، ودائما يقدمون أمر الجماعة على أي أمر آخر عائلي، سواء كان أمر أب أو كان أمر زوج أو علاقات أسرية خاصة. نتكلم إلى يعني على الانضمام إلى الجماعة. طبعا من أسس الدخول في الجماعة لابد أن تكتب الفتاة رسالة توضح فيها أسرارها الشخصية، يعني لا تستطيع فتاة أن تدخل إلى التنظيم وتنتمي إلى التنظيم وإلى الطريقة حتى تكتب رسالة توضح فيها الفتاة كل أسرارها الشخصية والذنوب التي ارتكبتها وقامت بارتكابها، على نفس الطريقة التي تعرف عند النصارى بكرسي الاعتراف عند البابا. وعند الفتيات وعند هذا التنظيم عندهم كلمة دائما يقولوها بين أتباعهم، يقولون افتضح واشترح، يقولون افتضح واشترح. كذلك من وسائل الانضمام إلى هذه الجماعة، لما تدخل الفتاة يقوم بتقسيم الفتيات إلى مجموعات، ويقوم تقسيم الفتيات إلى حلقات، وكل حلقة تحتوي على مجموعة بينهم صفات مشتركة. هذه الصفات قد تكون العمر يكون مشترك، أو الفترة الزمنية في الدعوة تكون مشتركة، وغير مسموح للفتاة حضور حلقات أخرى غير الحلقة التي تحدد لها، يعني مثل التنظيمات السرية، نظام الخلايا الخاصة المعروفة في التنظيمات السرية. فمثلا يعني تكون هناك ثلاثة فئات الفتيات، تماما مثل الموجود في نظام جمعية بيادر السلام الكويتية. وهذه الفئات، الفئة الأولى تسمى فئة النوادر، وهن الفتيات والبنات يعني التي يكن من عمر 14 سنة 14 عام إلى 18 سنة. ثم تأتي الفئة الثانية، وهي الفئة التي تعرف بفئة البشاير، ويكن الفتيات من عمر 18 عام حتى 24 سنة. ثم تأتي الفئة الرابعة، وهي فئة البيادر، ويكن الفتيات فيهن من عمر 24 فما فوق. فهم يقسمون دائما الفتيات إلى حلقات وإلى فئات عمرية ليسهل يعني الاحتواء، ويسهل التأثير عليهم بأسلوب خفي وأسلوب سري. ننتقل الآن إلى الانتشار والمؤسسات، أين تنتشر هذه الجماعة وما هي مؤسساتهم. طبعا لابد أن نعرف أن تلميذات منيرة القبيسي الكبيرات تفرقنا في جميع أنحاء بلاد الشام وفي جميع دول الخليج، واستطعنا هؤلاء الفتيات من تأسيس عمل نسائي منظم. فمثلا في سوريا يطلق عليهن اسم القبيسيات، ولهن من المدارس مثل مدارس النعيم، ومن المكتبات المهتمة بفكر هذه هذا التنظيم أو هذه الطريقة مكتبة السلام بالقرب من دائرة الجوازات والهجرة في دمشق، ولهن العديد من المدارس والمعاهد الموجودة في دولة سوريا. أما في لبنان، في أول الأمر تزعمت الجماعة امرأة اسمها أميرة جبريل، وهي شقيقة رجل اسمه أحمد جبريل، وهو الزعيم اليساري الفلسطيني. لكن أميرة جبريل هذه أخلت الساحة فيما بعد لامرأة أخرى اسمها سحر حلبي، حيث صرنا في لبنان يعرفن ويتسمون بالسحريات. في لبنان القبيسيات يتسمون بالسحريات، وبلغ يعني بعض المريدات في لبنان يعني التعصب الغالي في سحر حلبي، حتى أن بعض المريدات في لبنان فسرنا قول الله تعالى نجيناهم بسحر، أي أن الله نجى المريدات بسحر حلبي، وهذا من الضلال العظيم والكبير. لأن المقصود بسحر في قول الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، هو أن الله تعالى نجى آل لوط عليه السلام وأهله في وقت السحر. وقت السحر هو الوقت الذي يكون قبل الفجر، وقيل أنه السدس الأخير من الليل، ولكن هؤلاء لغلوهم في سحر هذه قالوا أن الله نجاهم بسحر، يقصدون بها سحر هذه المريدة. أما في الأردن فيعرفون باسم الطباعيات، وهذا الاسم الطباعيات نسبة إلى شيختهن فادية الطباع، والتي تملك وتدير مدرسة بارزة في العاصمة عمان، وهي مدارس الدر المنثور في حي يعرف بحي أم السماق أو حي أم السماق، حيث تعتبر تلك المدرسة أهم معاقل هذه الجماعة وهذا التنظيم، إضافة إلى مدرسة أخرى في عمان وهي المدرسة التي تسمى بمدرسة الخمائل. أما في دولة الكويت فتأسست الجماعة القبيسية في الكويت، ونشأت عن طريق جمعية بيادر السلام، وهي الجمعية الرسمية التي تعمل الآنسات والفتيات والعضوات القبيسيات من خلالها، وقد تأسست في عام 1981 للميلاد. وتشرف هذه الجمعية على عدد كبير من المؤسسات التربوية، منها مثلا مدرسة القطوف الخاصة وحضانة السلام وحضانة دار الفرح. وقد جاء إنشاء الجمعية نتيجة لجهود كبيرة قام ببذلها رجل اسمه يوسف سيد هاشم الرفاعي، وهو رأس الصوفية في دولة الكويت. طبعا للجماعة القبيسية كذلك انتشار في بعض دول الخليج، وينتشرون كذلك في دولة مصر، وينتشرون في دولة فلسطين وفي بعض الدول العربية والأجنبية. هذا ما تيسر في الحلقة. أحبتي في الله، تكلمنا على عجالة عن هذا التنظيم السري الصوفي وهو القبيسيات، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع مدرسة تحضير الأرواح. هذا، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا.